محمود. أعبد أيها الجاهلون. ثم نفخ فيه أخرى

ثم هم بارزون. لله الواحد القهار كلنا حنسلم على الشيخ وكلنا حبايب الشيخ. الدعوة ده